بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقهم كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا الحديث يدل على أن هناك رحمة مخلوقة غير الرحمة التي هي صفة الله عز وجل، فصفات الله قائمة بذاته غير مخلوقة، والله تعالى أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم، ومن صفاته الرحمة. لكن هذه الرحمة مخلوقة ليست هي الصفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة والنار اختصمتا إلى الله عز وجل، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، يعني في الغالب، وإلا من الأقوياء من أصحاب الجاه والمكانة العالية الرفيعة، ومن يدخل الجنة أبو بكر عمر عثمان علي وغيرهم لهم وجاهة دينية ودنيوية، وغيرهم عبر التاريخ من الملوك وغيرهم كالنجاشي ملك، لكن في الغالب. قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء، وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. الغالب على أهل النار هم أهل الجاه والكبر، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. الشاهد أنه قال للجنة: أنت رحمتي، رحمة مضافة إلى نفسه، لكن ليست من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، والرحمة من المخلوق. والله تعالى قال أيضا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني المطر، فالمطر من رحمة الله ورحمة من الله عز وجل، لكن مخلوقة بخلاف الصفة. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما، من خلال سياق النصوص فنعرف أن هذه مخلوقة وهذه غير مخلوقة. ما يعقل أن يأتي أحد ويقول في قول الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أن هذا الرحمة التي هي صفة، لأن الجنة مخلوقة. ولا يعقل ولا يتطرق إلى ذهن أحد في قول الله عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وباعتبار أن المطر رحمة من الله عز وجل فيقول هذه صفة الله عز وجل. نعم، المطر رحمة، وهو من آثار رحمة الله عز وجل التي هي صفته. وقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ما يأتي أحد ويقول إن هذه هي الرحمة المخلوقة، لأن هذه صفة أضيفت إلى الله عز وجل. ففي الحديث هنا: إن الله خلق الرحمة، هذه الرحمة المخلوقة ليست صفة، يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. في الحديث الآخر: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، كما في مسلم: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وهذه الرحمة التي أرسلها الله في خلقه يتراحم بها البشر والناس والبهائم والطير، ترفع الدابة حافرها عن ولدها من آثار هذه الرحمة، من آثار هذه الرحمة المخلوقة. طيب، إذا كانت هذه الرحمة التي وسعت الخلق جميعا، الإنس والجن والطير والدواب والهوام والحشرات وغيرها، بقي 99 ادخرها الله إلى يوم القيامة، يرحم الله عز وجل بها الخلق. وقد كتب الله تعالى في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. هذه الرحمة التي صفها، في رواية: إن رحمتي غلبت غضبي. إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، هذه الرحمة التي هي الصفة. قال: وأرسل في خلقه رحمة كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، لكن لا يدخل الجنة، يعني وسيطمع، مع أن الله قد حرم الجنة على الكفار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يدخل الجنة أبدا، لكن لو علم سعة رحمة الله سيطمع، وطمعه لا يقدم ولا يؤخر، لن ينال من ذلك شيئا طالما أنه مات على الكفر. قال: ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولو كان أعلم الخلق وأعبد الخلق لا يأمن من عذاب الله عز وجل، لا يأمن من عذاب الله. نسأل الله تعالى أن يعمنا بواسع رحمته وفضله، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه. والرحمة فصفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل لما ذكر العرش واستواءه عليه ما قال: الله على العرش استوى، ولا العزيز على العرش استوى، ولا الكريم على العرش استوى، قال: الرحمن. قالوا: لأن الرحمن على وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، ولأن رحمة الله وسعت كل شيء، فناسب أن يذكر هذا الاسم المتضمن لهذا الوصف في استوائه على العرش الذي هو أوسع المخلوقات. طيب، إلى هنا.